واختار مكة لتكون أفضل البلدان، وخلق الله عز وجل الجنان واختار الفردوس الأعلى ليكون أفضل الجنان، وخلق الله عز وجل السماوات واختار السماء السابعة لتكون أفضل السماوات، وخلق الله عز وجل الشهور واختار شهر رمضان ليكون أفضل شهور السنة، فهو أفضل شهر في السنة على الإطلاق. وحتى تقف على فضل هذا الشهر وعلى عظم هذا الشهر، اسمع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هذا الشهر المبارك، حتى تستعد له يا عبد الله، حتى تتهيأ له يا عبد الله، حتى تحسن استقباله يا عبد الله، حتى تختنمه اغتناما صحيحا يا عبد الله، اسمع ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنان، وغلقت أبواب النيران، وصفدت الشياطين، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار في كل ليلة من رمضان. اسمع ماذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان مع أول ليلة ومع أول يوم في رمضان، اسمع ماذا يجري في الكون. الله عز وجل يأمر الجنة أن تفتح أبوابها الثمانية. نعم، الجنة لها ثمانية أبواب، والدليل كما عند مسلم والترمذي والنسائي، قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال النبي: ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. في رواية الترمذي قال النبي يقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. في هذا الحديث دلالة على أن أبواب الجنة ثمانية أبواب، والنار لها سبعة أبواب، كما في سورة الحجر لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. اسمع يا عبد الله، إذا كانت أول ليلة في رمضان، يا الله ماذا يجري؟ الله عز وجل يعطي الأمر للجنة أن تفتح أبوابها الثمانية تنشيطاً للصائمين، تنشيطاً للصائمين على الإقبال على ربهم تبارك وتعالى، حتى يجتهد المسلمون في الصيام والقيام وكثرة الأعمال الصالحة، فالجنة مفتوحة أبوابها لهؤلاء الأطهار الأبرار. ثم يعطي الله عز وجل الأمر لأبواب النار السبعة أن تغلق، سبحان الله، لأن الله عز وجل سيعتق أناساً في رمضان من النار. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصفدت الشياطين، يعني وسلسلة الشياطين. الله عز وجل يكتف الشياطين حتى لا يكون لها سلطان على ابن آدم، حتى لا تأخذ ابن آدم إلى أبواب المعصية وإلى أبواب الشر. الله عز وجل يهيئ لك الجو الذي تنال فيه الرحمة، الذي تنال فيه المغفرة، الذي تستطيع فيه أن تتعبد الله عز وجل عبادة صحيحة مستقيمة. الله يفتح لك أبواب الجنة الثمانية ويغلق عنك أبواب النار السبعة، ثم يسلسل الشياطين علشان ما يبقى لكش حجة يا ابن آدم، حتى لا يكون لك حجة انت بتعصي ربنا ليه في رمضان، بتعمل الذنوب والمعاصي ليه، ده ربنا فتح لك أبواب الجنة الثمانية وأغلق أبواب النار السبعة وكتف لك الشيطان. لأن حجة الناس الآن الشيطان، واحد يعمل معصية، عملت المعصية دي ليه؟ يقول لك الشيطان شاطر يا عم الشيخ، الشيطان ضحك عليا يا عم الشيخ. تم رمضان، ربنا سبحانه وتعالى بيسلسل الشياطين، بيكتفها علشان ما تخدكش إلى الذنب، علشان ما تخدكش إلى المعصية. ليه بتعمل الذنب؟ ليه بتعمل المعصية في رمضان؟ وهنا قد يسأل سائل: أنت تقول يا شيخ أن الله تبارك وتعالى يسلسل الشياطين في رمضان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم أن الشياطين هم مصدر الذنوب والمعاصي، لماذا نرى في رمضان الذنوب والمعاصي جهاراً عياناً بياناً؟ يعني أنت بتقول أن الشياطين متكتفه، أمال بنشوف الرجل اللي بيبص للحرام وبيأكل حرام وبيزن وبيشرب خمرة في رمضان ليه؟ واللي بيعمل معاصي في رمضان ليه؟ طالما أن الشياطين مكتفة. أجاب العلماء على هذا السؤال بقولين. القول الأول قالوا: نعم، الله عز وجل يسلسل الشياطين في رمضان، وما نراه من ذنوب ومعاصي في رمضان إنما هي من نفس ابن آدم الأمارة بالسوء. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى: إن النفس لأمارة بالسوء؟ النفس بتأمر صاحبها بالسوء، فهناك من يسمع لنفسه ومن يخضع لهواه ويفعل الذنب والمعصية. ده ربنا مكتف لك الشيطان ورحت يا ربنا، يبقى أنت كده نفسك خبيثة لم تستطع أن تنتصر على نفسك الأمارة بالسوء، فأنت على خطر عظيم. الإنسان يحارب في هذه الدنيا، ركز معي، يحارب أربعة أشياء: الهوى والنفس والشيطان والدنيا. في رمضان الله عز وجل يسلسل ويكتف ويغل الشياطين، بيربطها علشان ما بقاش لها سلطان على ابن آدم، ومع ذلك نرى الذنوب والمعاصي. يبقى ده القول الأول من أقوال أهل العلم. القول الثاني من أقوال أهل العلم قالوا: نعم، الله عز وجل يسلسل الشياطين في رمضان، وليس كل الشياطين. يعني أيوة، ربنا في أول ليلة في رمضان بيكتف الشياطين، بس ما بيكتفش كل الشياطين. أمال مين؟ قال لك يسلسل مرضة الشياطين، يعني أقوياء الشياطين. واستدلوا بحديث رواه النسائي وصحيح الألباني، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك. ده النبي اللي قال عليه كده، ما تصلي عليه، شهر مبارك، يلي انت عايز البركة في رمضان جاية، شهر مبارك فيه تفتح أبواب السماء. خد بالك، في الحديث الأولاني النبي قال ايه؟ تفتح أبواب الايه؟ الجنان. إنما في الحديث ده اللي عند النساء النبي قال تفتح فيه أبواب السماء، فيه إشارة إلى أن السماء مفتوحة لمن أراد أن يدعو الله عز وجل بما شاء. ادعو الله عز وجل وأنت صائم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث في السلسلة الصحيحة: للصائم دعوة لا ترد. والله عز وجل في معرض آيات الصيام قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اعلم أيها الصائم بأن لك دعوة مستجابة. وفي شهر رمضان الله يفتح أبواب السماء. قال النبي: أيها الناس، جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك فيه تفتح أبواب السماء وتغلق أبواب الجحيم. قال النبي: وتغل فيه مرضة الشياطين، وتغل فيه مرضة الشياطين. قال لك الحديث ده خصص من اللي هيكتف من الشياطين في رمضان، قال لك أقوياء الشياطين، يعني الشياطين الضعاف، منهم القوية ومنهم الضعيف. الشياطين الضعاف ربنا تركهم في رمضان، إنما من اللي ربنا بيكتفهم في رمضان؟ أقوياء الشياطين. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي في الحديث الذي رواه النسائي: فيه تغل مرضة الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، اللي هي ليلة القدر. اللهم ارزقنا أجر ليلة القدر يا رب العالمين. يبقى النبي بيقول ايه؟ ما تصلي عليه. في الحديث الأولاني: إذا جاء رمضان فتحت أبوابه الجنان وغلقت أبوابه النيران. يعرف اللي بيحصل في رمضان وسلسلة الشياطين، بتكتف الشياطين. اسمع، وفي رواية يقول النبي صلى الله عليه وسلم وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، يا من تريد الخير، يا من تريد الطاعة، يا من تريد الصيام والقيام وقراءة القرآن، يا من تريد مغفرة لذنوبك، يا من تريد العتق من النيران، يا من تريد الرحمة في رمضان، أقبل على ربك في رمضان. ويا باغي الشر أقصر، يا من تفعل الذنوب والمعاصي أقصر، كف أنت في رمضان، أنت في شهر فضيل، كف عن الذنوب وكف عن المعاصي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وانتبه يا من توحد الله، ولله عتقاء من النار في كل ليلة من رمضان. الله أكبر، الله أكبر. أنا بعيش ليالي رمضان أفكر في الآية في الحديث ده: ولله عتقاء من النار في كل ليلة من رمضان. تخيل كل ليلة الناس بتفطر المغرب، بيبقى بدأ الليل لحد الفجر، يتجلى ربنا تبارك وتعالى على خلقه ويعتق أناسا من النار. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا في من عتقائك من النار في هذا العام يا رب العالمين. ولله عتقاء من النار في كل ليلة من رمضان. لكن من سيعتق الله؟ هل سيعتق الله عز وجل الذين يصلون العشاء في جماعة، ويصلون سنة العشاء، ويصلون القيام، ويذهبون إلى البيت يقرؤون القرآن، ويصلون الأرحام، ويقومون بالأسحار، يتصحرون ويستغفرون ويتهجدون، ويصلون الفجر في جماعة؟ أم سيعتق الله عز وجل الذين يفطرون ثم يذهبون إلى المقاهي وإلى كوفي شوب وإلى الخيبة الرمضانية، يجلسون للعب الضمنة والسلم والثعبان والشطرنج، ولا يصلون العشاء، ولا يصلون القيام، ولا يقرؤون القرآن، ولا يستغلون الليل في طاعة الرحمن؟ من سيعتق الله؟ أنت محل نظر الرب في ليالي رمضان. ربنا هيشوفك في ليالي رمضان، أنت ظروفك إيه؟ هتبقى في أبواب الطاعة وفي أماكن الطاعة هتنال العتق، هتنال الرحمة، ولا هتبقى في أبواب المعصية وهتبقى في أماكن المعصية؟ استعد الآن يا عبد الله، سابق، جاهد، نافس على أن تنال العتق من النيران في هذا العام. ادخل كده بهذا التحدي، ادخل السنة دي ونفسك ربنا يعتقك من النار في هذا العام. كل ليلة لازم تبقى في مكان الطاعة، في الصلاة، في القيام، في التهجد، في قراءة القرآن، في الذكر، في الاستغفار، في الدعاء، في التضرع إلى الله، في التذلل إلى الله. يا رب اجعلني في هذه الليلة من عتقائك من النار، يا رب أرجوك اجعلني من عتقائك من النار، لا طاقة لنا بالنار. جاهد، سابق، نافس. ولله عتقاء من النار في كل ليلة من ليالي رمضان. أسأل الله عز وجل أن يكون لنا الحظ في هذا الفضل، إنه ولي ذلك والقادر عليه مولاه. شفت فضل رمضان؟ فيه تفتح أبواب الجنة، فيه تغلق أبواب النار، تسلسل الشياطين وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. وفي كل ليلة في رمضان عتقاء لله عز وجل من النار. هذا إن دل إنما يدل على فضل شهر رمضان. وأيضا من الأدلة على أن شهر رمضان أفضل شهور السنة هو أن الله تبارك وتعالى جعله موسما للطاعات. نعم، رمضان موسم الطاعات، رمضان موسم الطاعات. فرض الله عز وجل فيه الصيام، وسن فيه النبي صلى الله عليه وسلم القيام، وأنزل الله عز وجل فيه القرآن، وهو شهر الدعاء، وهو شهر الصدقة والجود، وهو شهر الاعتكاف، وهو شهر ليلة القدر، وهو شهر العمرة، وهو شهر قراءة القرآن، هو شهر التوبة، شهر المغفرة، شهر الرحمة، شهر العتق من النيران، هو شهر لكل الطاعات، موسم لجميع الطاعات. فرض الله عز وجل فيه الصيام، وسنتحدث في بقية المحاضرة عن الصيام فقط. القرآن له لقاء، الدعاء له لقاء، قراءة القرآن، القيام إلى آخره، كل الطاعات لها لقاءات متفرقة. لكن أتحدث في هذه الليلة على عبادة الصيام التي فرضها الله عز وجل في شهر رمضان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. أمر من الله عز وجل بصيام رمضان. كتب عليكم الصيام يعني فرض عليكم الصيام، فمن شهد منكم الشهر أي شهر رمضان فليصم، والأمر للوجوب. الله عز وجل فرض فيه عبادة الصيام، عبادة عظيمة، عبادة جليلة لا عدل لها أي لا مثل لها. اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الصيام، والحديث عند النسائي وصححه الألباني من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت له: يا رسول الله مرني بأمر أأخذه عنك، أنا جاي لك يا رسول الله حتى تدلني على عمل أأخذه منك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، يعني صم كثيرا فإنه عبادة لا مثل لها. هذا إن دل إنما يدل على عظم قدر الصيام وعلى عظم أجر وفضل الصيام. عليك بالصوم فإنه لا عدل له، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس ويصوم شعبان في صيام النوافل، وقال: أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. اختار عبادة الصيام لأن يرفع بها الأعمال إلى الله تبارك وتعالى. والصيام له فضائل عظيمة. أنا جاي النهاردة أشرح لك فضائل الصيام. ليه؟ علشان وانت داخل رمضان تقول: أنا هصوم يا رب علشان عايز الفضائل اللي أنا سمعتها في المحاضرة دي. أنا ناوي أصوم رمضان السنة دي وتجدد النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال إيه؟ بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إحنا مش هندخل رمضان نصوم زي كل سنة، لا، أنا هسمع النهاردة فضائل الصيام، يا رب أنا هصوم عشان الفضائل اللي ذكرها الشيخ في المحاضرة دي أنا عايزها، عايز أحصلها. صلى على الحبيب. أول فضل من فضائل الصيام أن الصيام سبب في مغفرة الذنوب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. نتفق أن كلنا أصحاب ذنوب، كلنا أصحاب ذنوب، ومنا من يريد أن يغفر الله عز وجل له ذنوبه، بل كلنا نريد أن يغفر الله عز وجل لنا ذنوبنا. هل تعلم أن الصيام سبب في مغفرة الذنوب؟ وخد بالك، سواء صيام رمضان الفريضة أو صيام النوافل. شوف رب العباد بيقول إيه في سورة الأحزاب في الآية رقم 35، بيقول: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، قال تعالى في الآية: والصائمين والصائمات. ربنا بيقول في آخر الآية بقى الجزاء بتاعهم إيه؟ أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إذن الصيام سبب في مغفرة الذنوب، يعني لما تصوم يا عبد الله ربنا يغفر لك ذنوبك. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا، مؤمنا بالله، مؤمنا بفرضية الصيام، واحتسابا يعني صام حسبة لله، يبتغي بهذا الصيام ما شاء الله لا رياء ولا سمعة ولا عجب، الجزاء غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الصحيحين من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والحج. فتنة الرجل يعني الذنوب والمعاصي التي يقترفها الرجل في أهله أو ماله أو جاره تكفرها، يعني تمحوها، تكون سبب في مغفرة الذنوب الصيام والصدقة والحج والصلاة. يبقى الصيام أول فضل من فضائل الصيام إيه؟ أنه سبب في مغفرة الذنوب. إذا صمت رمضان وأنت في نيتك تنال مغفرة الذنوب، أبشر، الله عز وجل سيغفر لك ذنوبك وتخرج من رمضان وليس عليك ذنب. اثنين، من فضائل الصيام أن الصيام سبب للشفاعة يوم القيامة، سيشفع لك في يوم تبحث فيه عن الشفيع، في يوم تبحث فيه عن الحميم، في يوم تبحث فيه عن الصديق، في يوم لا ينفع مال ولا بنون، لا تجزي نفس عن نفس. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. اسمع، في هذا اليوم يأتي صيامك، الصيام اللي انت كنت بتصومه سواء الفريضة رمضان أو النوافل، سيأتي الصيام ويكون له موقف، ويكون له موقفا عظيما، موقفا رهيبا تسعد به يوم القيامة يشفع لك. اسمع ماذا قال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أحمد في المسند، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والحديث حسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. فيقول الصيام: ربي منعته الطعام والشهوة طوال النهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: ربي منعته النوم طوال الليل فشفعني فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيشفعان، يقبل الله عز وجل الشفاعة منهما للعبد. انت كنت بتصوم رمضان، وكنت بتصوم النوافل، وكنت بتقرأ القرآن، لا سيما قراءة القرآن ليلة، ايه اللي بيحصل وانت تحاسب بين يدي الله عز وجل؟ يأتي الصيام ويتكلم. طب الصيام امر معنوي، هيتكلم ازاي؟ قد يتحول الى امر حسي. المهم انه سيتكلم، لان الذي قال ان الصيام سيتكلم هو النبي محمد الذي لا ينطق عن الهوى. ربنا قال في شأن النبي محمد كده: وما ينطق عن الهوى، يعني ما بيقولش كلام من هواه، ما بيقولش كلام من عند نفسه، ان هو الا وحي يوحى. كل اللي بيقوله النبي وحي، وكل اللي بيقوله النبي صدق. النبي قال في الحديث: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. المثله اللي هو السنة، يبقى زي ما القرآن وحي السنة وحي. لما النبي يقول في السنة فيقول الصيام، يعني هيتكلم الصيام، نصدق إن الصيام هيتكلم. ولما يقول ويقول القرآن، يبقى القرآن هيتكلم، نصدق. إيه اللي هيحصل وأنت تحاسب بين يدي الله؟ يأتي الصيام. ربي، عشان تبقى سعيد بالصيام قوي، عشان تبقى فرحان قوي بالصيام. انا كنت بصيم، وكنت بعطش، وكنت بجوع، وكنت بتعب، بس الجزاء ايه؟ وانت واقف يوم القيامه نفسك حد يجي يشفع لك. ما انت واقف تتحاسب، والجلد بتاعك بيسيح. ومن نوقش الحساب فقد عذب، ومن نوقش الحساب فقد هلك. واقف خايف مرعوب، نفسك النبي محمد يشفع لك، نفسك ابوك يجي ويشفع لك، نفسك امك تيجي وتشفع لك، نفسك اي حد يعتقك من الموقف ده، الموقف رهيب. فيأتي الصيام ويقول: ربي منعته الشهوة والطعام والشراب طوال النهار فشفعني فيه، اقبل شفاعتي فيه، اجعلني سببا في نجاته من النار ودخوله الجنة. ويأتي القرآن من الجهة الأخرى ويقول: ربي منعته النوم طوال الليل. كان بيقوم بالليل يا رب يقرأ القرآن، كان بيقوم بالليل يا رب يفتح المصحف ويقرأ ويتدبر ويتململ ويبكي، مش يقوم بالليل يفتح الفيسبوك ويفتح النت ويضيع وقته أمام الحرام، أمام المسلسلات والأفلام والفوازير، ونضيع الليل كله في الحرام وفيما يلهي عن طاعة الله وعن ذكر الله رب العالمين. إنما كان يقوم ليلة يفتح المصحف ويقرأ ويبكي ويتدبر، يقول القرآن: ربي منعته النوم طوال الليل فشفعني فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيشفعان، يعني يقبل الله الشفاعة منهما ويأخذاك إلى الجنة. فضل الصيام رقم اثنين: أنه سبب في الشفاعة يوم القيامة. ثلاثة: من فضائل الصيام أن الصيام سبب للنجاة من النار. الصيام سبب للنجاة من النار. ما أنا مش عايز أدخل النار، وانت مش عايز تدخل النار. هل تعلم أن الصيام يبعدك عن النار كثيرا كثيرا؟ اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال النبي: من صام يوما في سبيل الله، يوم واحد، باعد الله وجهه عن النار بذلك اليوم 70 خريفا. 70 خريف يعني 70 سنة، لأن الخريف بيجي في السنة كم مرة؟ مرة واحدة، يعني 70 سنة. في رواية النسائي 100 سنة. اللي يصوم يوم واحد ربنا يبعده عن النار 100 سنة. شوف بقى، أنت بتصوم رمضان 30 يوم، وإذا كنت من أهل الصيام النوافل بقى 2 و5 و13 و14 و15 من الشهر الهجري، ولا بتصوم يوم وتفطر يوم زي نبي الله داود أفضل الصيام عند الله، ولا بتصوم يوم عرفة ويوم عاشوراء وفي عشر ذي الحجة، وبتكسر من الصيام في شعبان وفي شهر الله المحرم وستة من شوال، اليوم الواحد يبعدك عن النار 100 سنة كما عند النسائي، إنما عند البخاري ومسلم 70 سنة. يبقى هذا إن دل، إنما يدل على أن الصيام سبب للنجاة من النار. 4، من فضائل الصيام أن الصيام سبب لدخول الجنة، هينجيك من النار ويوديك فين؟ الجنة. أنا ذكرت لحضراتكم في المحاضرة الآن، الجنة لها كم باب؟ ها؟ 8 أبواب. لا كم باب؟ الجنة لها كم باب؟ 8، صح؟ هل تعلمون أن في الجنة باب اسمه الريان؟ هذا الباب يوم القيامة، هذا الباب في يوم القيامة يفتح للصائمين فقط، والصائمون يدخلون الجنة منه. بل في بعض الآثار إن الباب في الجنة مسيرة عرضه 40 سنة سيرة، عشان تمشي من الباب من أوله لتوصل لآخره تقعد 40 سنة ماشي. منهم باب اسمه باب إيه؟ الريان. في الصحيحين، ركز معايا كده، من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل منه أحد إلا الصائمون، ينادى يوم القيامة: أين الصائمون؟ هتبقى واقف في عرصات القيامة كده والملائكة تنادى عليك: أين الصائمون؟ أنا يا رب، أنا كنت بصوم يا رب، كنت بصوم يا رب. بقول الكلام ده للشباب اللي هم بيفطروا عيانا بيانا جهارة، لازال هناك في أمة الإسلام من يتحدى ربه عز وجل بالفطر، من يتحدى ربه عز وجل بالإفطار في رمضان، يتجرأ على ربه عز وجل ويشرب الدخان ويأكل ويشرب، وتمر عليهم ولا يستحون من الناس، فضلا من أن يستحون من الله تبارك وتعالى. ينادى: أين الصائمون؟ أين الصائمون؟ فيجتمعون أمام باب الريان، قال النبي: فيدخلون منه، فإذا دخلوا من باب الريان أغلق ولا يدخل منه أحد غيرهم. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يبقى الصائمون يدخلون من باب اسمه باب إيه؟ الريان. ابن حجر بيعلق على اسم الباب بيقول: وهذه في مناسبة للفظه ومعناه، اسمه الريان مشتق من الرية ترتوي بالماء، وسيأتي أن من دخله سيشرب ولا يظمأ. سبحان الله، ما احنا كنا بنصوم وبنعطش، تقوم تدخل من باب الريان ترتوي بقى من ماء الجنة، ما تعطش بعد كده. جزاء وفاق. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يبقى في الجنة باب اسمه باب إيه؟ الريان. اسمع بقى الحديث الثاني، حديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال فيه رسول الله، ما تصلى عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي يا عبد الله خير. اسمع النبي بيقول ايه، ما تصلى عليه، إذا كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة. يبقى نفهم من المقطع ده إن في باب في الجنة اسمه باب ايه؟ الصلاة. إذا كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، وإذا كان من أهل الصدقة نودي من باب الصدقة، وإذا كان من أهل الصيام نودي من باب الريان، وإذا كان من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد. يبقى احنا عرفنا في 4 أبواب في الجنة: باب باسم باب الصلاة، وباب باسم باب الصدقة، وباب باسم باب الريان للصائمين، وباب باسم الجهاد للمجاهدين. إذا كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، إذا كان من أهل الصدقة نودي يوم القيامة من باب الصدقة، إذا كان من أهل الصيام نودي من باب الريان، إذا كان من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بيقول له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال أبو بكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يا أبا بكر وأرجو الله أن تكون منهم. يعني ممكن أنت تنادى يوم القيامة من جميع أبواب الجنة، ما تكون من أهل الصلاة يا سيدي، صلي صلاة الخمسة في جماعة وصلاة النوافل، كن من أهل الصدقة، المرتب بتاعك كل شهر طلع منه جزء لله، راجل موظف بتقبض 2000-3000 ما تطلع 200-300 جنيه لله كل شهر، كن من أهل الصدقة. راجل كن من أهل الصيام الفريضة والنافلة، كن من أهل الجهاد. طب باب الجهاد مقفول، حدث نفسك بالجهاد، حدث نفسك بالجهاد. قال النبي كما عند مسلم من مات ولم يغزو، يعني لم يجاهد ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. أما إذا حدثت نفسك بالجهاد وسألت الله الشهادة بصدق بلغك الله عز وجل منازل الشهداء. عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله عز وجل منازل الشهداء وإن مات على فراشه. يبقى كن من أهل الجهاد، كن من أهل الصلاة، علشان يوم القيامة تنادى من كل الأبواب. نعم يا عبد الله. وعند مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أنا لسه بتكلم في الفضل رقم كام؟ 4 من فضائل الصيام اللي هو سبب في دخول الجنة، بجيب لك الأدلة، بسرد لك الأدلة على أن الصيام سبب في دخول الجنة. ذكرت الحديث الأولاني في الجنة باب اسمه الريان، ذكرت الحديث الثاني بتاع النبي عليه الصلاة والسلام اللي قال إذا كان من أهل الصيام نودي من باب الريان، وبذكر الحديث الثالث الآن دليل على أن الصيام سبب في دخول الجنة. عند مسلم من حديث أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أصبح منكم اليوم أحد صائما؟ النبي قعد مع الصحابة فبيسألهم هل أصبح منكم اليوم أحد صائما؟ فقال أبو بكر أنا يا رسول الله صائم. ثم قال النبي هل منكم أحد أصبح اليوم أطعم مسكينة؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله تصدقت بصدقة. ثم قال هل منكم أحد اليوم تابع جنازة؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل منكم أحد اليوم عاد مريضة، زار مريض؟ قال أبو بكر رضي الله عنه أنا يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. دي إشارة إلى أن الصيام سبب في دخول الإيه؟ الجنة. كنا بنعملها والله، أعرف بعض الإخوة كنا بيعملوه، يجي يوم الاثنين أو الخميس يصوم الاثنين أو يصوم الخميس في النافلة، هو بقى اثنين يشوف أي جنازة ويروح، ويشوف أي واحد مريض ومع أكثر المرضى ويروح يزوره، ويقوم يجيب طعام مسكين ويطلعه للمسكين. لو يقابل واحد مسكين ويديله نص كيلو رز أو يديله كيلو رز أو يديله فلوس أطعم مسكين، يقوم بقى النبي بيقول إيه؟ ما تصلى عليه، ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة، إلا دخل الإيه؟ الجنة. أنا أعرف إخوة عندنا من المنشية كان يعملوا كده، لو ما كانش في جنازة وسمعوا إن في جنازة في كفر العرب ييجوا، هم جايين علشان ياخدوا الثواب، أو في ميت القرى ما جنبنا أو هنا أو هنا، صليت على رسول الله. الشاهد من الكلام إن أنت تحافظ وتسارع على هذا العمل العظيم. تيجي يوم اثنين خميس غير بقى رمضان، ده في رمضان لو تزور مريض ماشي، وتشيع جنازة ماشي، وتطعم كل يوم مسكين ماشي، ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. يبقى الصيام سبب في مغفرة الذنوب. اثنين، الصيام يشفع للعبد يوم القيامة. ثلاثة، الصيام سبب للنجاة من النار. 4، الصيام سبب لدخول الجنة. أنا عايزك تدخل رمضان وتجدد النية الآن وتقول له كده يا رب أنا هصوم عشان عايز الفضائل دي كلها، عايز الصيام يشفع لي، وعايزك تغفر لي ذنوبي، وعايزك يا رب تنجني من النار، وعايزك يا رب تدخلني الجنة من باب الريان مع الصائمين. انوي انوي وجدد النية أنك تصوم لهذا الأمر. ونختم بقى المحاضرة بالحديث الجميل ده، الحديث الجامع لفضائل الصيام، حديث جميل أوي في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والصوم جنة، وإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله أحد فليقل إني صائم، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. هذا الحديث يتكون من 5 نقاط، من 5 شقوق، ناخد كل نقطة كده في دقائق معدودات علشان نقف من خلاله على فضل الصيام. وحد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. يعني إيه الكلام ده؟ الله عز وجل يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصوم. ما كل الأعمال للإنسان، يعني الإنسان لما بيصلي ولما بيزكي ولما بيحج ولما بيصوم، ما هي له، والأعمال دي بكل الله. لماذا خص الله عز وجل الصيام دون سائر الأعمال حتى يكون له؟ فإنه لي وأنا أجزي، أنا بصلي لله وبصوم لله وبحج لله، إشمعنا الصيام؟ لماذا الصيام؟ قال العلماء: لأن الصيام فيه مراقبة لله، وبه يكون الإخلاص. لا يستطيع أحد أن يرأي في الصيام. صليت على رسول الله؟ ما فيش حد يعرف يرأي في الصيام. خد بالك، ممكن واحد يجي يصلي رياء، يجي يصلي كده عشان الناس تقول عليه بيصلي، ما بيسيبش ولا ركعة، دي رياء. وممكن واحد يطلع يتصدق علشان الناس تقول له ايه ده، منفق وكريم وراجل فيه لله. وممكن واحد يروح يحج مش عشان الحج، عشان بس الناس تقول له يا حج. في واحد كده يروح يحج ويجي يقول له عمو فلان، يقوم يزعل ويغضب، عايز ايه؟ يقول له انا رحت حجيت ب40,000 جنيه، قول لي يا حج. راح يجيب اللقب، انا دفعت 40,000 جنيه عشان اجيب اللقب واجي. صليت على رسول الله. يعني ممكن الانسان يرأي في الاعمال دي، انما في الصيام مفيش رياء. ليه بقى؟ هل أنت تستطيع، ركز معي، أن تجلس في بيتك بمفردك؟ زوجتك مش موجودة في البيت، معزومة عند أمها النهاردة، وأولادك معاه، وأنت قاعد لوحدك في البيت، والفراخ والبط المتبقي من الفطار بتاع امبارح موجود في التلاج، والشوربة قدامك في التلاج، وأنت لوحدك في البيت، وتقدر تفتح التلاجة وتولع البوتاجاز وتسخن وتاكل، صح ولا لا؟ بس أنت ما عملتش كده ليه؟ ليه؟ لانك ايه؟ صايم. انت بتراقب مين؟ هتردوا يا جماعه، تراقبون من؟ الله تبارك وتعالى. انت تراقب الله عز وجل. يبقى الصيام فيه مراقبه لله، مفيش في رياء. انا ممكن اطلع يوم الاثنين، اطلع اروح شغلي واجي واقعد معاكم واجي اقول درس واروح واجي، حد عارف انا صايم ولا فاطر؟ فالصيام ليس فيه مجال للرياء، انما ممكن واحد يرأي في الصلاه. ولذلك قال العلماء: خص الله عز وجل الصيام حتى يكون لا، لأن ليس فيه مجال للرياء وفيه مراقبة لله. المراقبة هي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أنا عايش في بيتي وقدامي الأكل وقدامي الشرب وعطشان، مش قادر أمد إيدي وأجيب الكوباية، أراقب من؟ الله. أعبد الله كأني أراه، فإن لم أكن أراه أني أعلم أنه مطلع علي ويراقبني، فأخاف منه وأستحي منه. هنا تظهر المراقبة لله، ولذلك خص الله تبارك وتعالى الصيام حتى يكون له دون سائر العبادات. وقال بعض العلماء: اختص الله عز وجل الصيام لأن فيه صفة من صفات الله عز وجل، فإن الله عز وجل لا يأكل ولا يشرب ولا ينكح. وأنتم تعلمون أن الصيام هو الإمساك، الامتناع عن المفطرات اللي هو الطعام والشراب والجماع، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، مصحوبا هذا الامتناع بنية التعبد لله تبارك وتعالى. يبقى الله عز وجل قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. هنا لم يحدد الله عز وجل أجر الصائمين. والعلماء يقولون: طالما أن الله أخفى أبهم الجزاء يدل على عظم الجزاء، مثل قول الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ربنا ما حددش، قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أكافئه بكسر في الجنة، أو أكافئه بمليون حسنة، أو أوقفه بمغفرة الذنوب؟ لا، قال لك فإنه لي وأنا أجزبه، ما لكش دعوة به، هتشوف جزاؤه يوم القيامة. هذا إنما يدل، إن دل إنما يدل على عظم المكافأة. بل في رواية مسلم يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم. قبل ما يقول إلا الصوم قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثاله إلى 700 ضعف إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزبه. يعني إيه؟ ممكن الإنسان يعمل عمل، يقرأ القرآن، يقوم ربنا يدله على الحرف حسنة، ويقوم ربنا يزوده بعشر حسنات، ربنا يزيد عليه في الفضل، يقوم يوصله الحسنات إلى 700 ضعف إلا الصوم. هذا إن دل إنما يدل على أن أجر الصوم أعظم من 700 ضعف. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. دون النقطة الأولى. في النقطة الثانية من الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والصوم جنة. يعني إيه جنة؟ يعني وقاية، يعني حماية، وقاية للإنسان. خد بالك، جنة يعني حماية للإنسان في الدنيا والآخرة. الصيام يحميك من إيه في الدنيا ويحميك من إيه في الآخرة؟ واحد، الصيام يحميك في الدنيا من الوقوع في الفتن، في الذنوب والمعاصي. ازاي يا عم الشيخ يحميني ازاي؟ صلى على رسول الله. انت لما تبقى صايم، الصيام هيحميك من انك تعمل الحرام. لو انت ماشي في الشارع وواحدة ست معدية عايز تبص، هتفتكر انك ايه؟ صايم. نضيع الصيام بتاعي بقى بالنظر الحرام؟ يبقى هنا الصيام حماك ولا ما حماكش؟ دي معنى ان الصوم جنة. ايه، انت صايم وعايز تقول كلمة حرام ثم قال ان صائم، انت صايم وعايز تعمل حاجة حرام تفتكر انك صايم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام امر الشباب الذين لم يستطيعوا الزواج بالايه؟ بالصيام. قال: كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، والمقصود بالباءة القوة المادية والجسمانية، طالما معاك فلوس وتقدر تأتي النساء، يبقى من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. الزواج بيخلي الإنسان يغض بصره عن الحرام وبيحصن فرجه عن الوقوع في الحرام. طيب إيه اللي مش قادر يا رسول الله؟ قال: فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وجاء، قال ابن حجر معلقا على هذا الحديث: أي أن الصيام قامع للشهوة، الصيام يسد مسالك الشيطان. الشاب عنده قوة، عنده شهوة عالية، عايز يتزوج حتى يقضي شهوته. طب أنا مش لاقي أتجوز، هروح بقى يقضي شهوته في الحرام؟ هنا النبي نصحه بإيه؟ بالصيام. ليه؟ حتى إذا أحس بالشهوة، الصيام يقلل من حدة الشهوة، الصيام يقلل من حدة الشهوة. وده معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الصوم جنة، يعني الصوم حماية وقاية للعبد في الدنيا من الوقوع في الحرام، ووقاية للعبد في الآخرة من دخول النار. في حديث عند النسائي وصحيح الشيخ الألباني من حديث عثمان بن أبي العاص قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة أحدكم من النار، جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. وأنا قلت لك أن الصيام يوم واحد في سبيل الله بيبعد العبد عن النار كم سنة؟ 70 سنة. يبقى ده معنى حديث النبي: الصوم جنة، حماية للإنسان في الدنيا من الوقوع في الحرام، وحماية للإنسان في الآخرة من دخول النار. ثلاثة، في النقطة رقم ثلاثة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ركز معايا كده: وإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله أحد فليقل إني صائم. في هذه النقطة النبي صلى الله عليه وسلم يرشد أمته إلى حسن الخلق حال الصيام. أنت صايم، يبقى لا يجوز لك أن ترفث. ومعنى الرفس الكلام القبيح. ينفع واحد صائم يمشي في الشارع يشتم الناس ويسب الناس ويلعن في الناس ويرفع صوته على الناس؟ النبي يقول: إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفص، الرفص الكلام القبيح، ولا يصخب، الصخب الكلام الايه؟ العالي. تلاقي واحد صايم يعلي صوته، واحد صايم يقوم يجعجع ويشتم ويسب. ايه يا عم في ايه؟ يقول لك: ما تنرفزنيش أنا صايم. يعني هو الصيام يعني يخليك تتنرفز ويخليك تشوح لنا؟ يعني ده الصيام بيهذب النفس ويهذب الروح. بقول لك ايه، ما تنرفزنيش انا صايم، العفاريت كلها قدامي. والكلام كل ده لا يجوز للصائم. اذا كان صوم يوم احدكم فلا يرفص ولا يصخب اوعى تشتم، اوعى تقول كلام قبيح. ليه؟ لان انت لو قلت كلمة حرام ممكن تفسد الصيام. عند البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور، يعني من لم يترك قول الزور، وحط تحت كلمة قول الزور دي متساه، قول الزور كلمة حرام، سب، غيبة، نميمة، شتم، شهادة زور. من لم يدع قول الزور فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذا ما كنتش هتسيب الكلام الحرام يبقى ماليش لازمة أنك تصوم. انتبه يا عبد الله، علشان الناس اللي بتبقى صايمة وبنسمعها تسب الدين وتشتم، وده يشتم في ده، وده قاعد ليل نهار يغتاب الناس ويشتم الناس ويسب في الناس ويعتدي على الناس ويتجرأ على الناس، لا يجوز لك وأنت صائم. النبي يرشدك إلى حسن الخلق. وإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، بل إن سابه أحد أو قاتله أحد فليكن إني، يعني النبي بيقول لك ما تشتمش وما تعلي صوتك، لا ده كمان لو أنت حد اعتدى عليك كل إني إيه صائم. أنت ماشي في الشارع واحد اعتدى عليك، واد من العيال بتوع التكاتك خبطك بالدكتك، ولا واد من بتوع الموتوسيكلات شالك من على الارض، هنا النبي قال لك قل اني صائم. فان سابه احد، يا الله انت تبقى ماشي في امان الله في حالك كده وتلاقي اللي خبطك واشتمك، ما تقومش ترد الاساءه بالاساءه بقى. هنا النبي قال لك ايه؟ فليقل اني، بس امتثل امر النبي محمد واغضب غيظك. اغزب غيظك يا عبد الله، لان انا مش عايزك تخسر، مش عايزك تقلل من اجر صيامك بسبب كلمة حرام، بسبب كلمة سيئة. حافظ على صيامك وامتثل امر النبي صلى الله عليه وسلم، فليكن اني صائم. اوعى تفكر ان انت علشان قزمت الغيظ ورديت الاساءة بالاحسان ده ضعف، لا والله. انت ممكن تبقى في موقف واحد يعتدي عليك او واحد يتطاول عليك او واحد يسبك، بس انت تقزم غيظك حفاظا على صيامك وامتثالا لامر الله الذي قال والكاظمين الغيظ ها والعافين عن الناس. اقزم غيظك، واوعى تفكر ان انت لما تقزم غيظك ده ضعف، لا والله. النبي عليه الصلاه والسلام قال، والحديث في الصحيح، قال النبي: ليس الشديد بالسرعه، يعني ليس القوي الذي يسرع الرجال. انت عارفين المصارعه؟ مش القوي اللي ينزل يعمل مصارعه مع واحد ويضربه ويغلبه واثنين ويغلبهم وثلاثة ويغلبهم، ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هي دي القوة الحقيقية، ان انت لما تغضب امسك نفسك، اكزم غيظك، امتثل امر ربنا. بل خد الحديث الجميل ده، بيقول ايه في النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عند الترمذي وصحيح الشيخ الألباني من حديث معاذ بن أنس، قال النبي: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، وهو قادر على أن ينفذه، يناديه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق يخيره من الحور العين ما شاء. صليت على رسول الله. معنى الكلام ده إيه؟ من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه. أنا كظمت غيظ وأنا قادر أن أنا أنفذه. بمعنى أنت واقف يا سيدي عند فرن العيش مثلا، واقف هتجيب عيش والطابور زحمة، واللي قدامك بيزق فيك واللي وراك بيزق فيك، بيزقك وخبطك، انت دلوقتي اغتصت واتضايقت، فانت عايز ايه؟ تزقه زي ما زقك، او هو سبك وعايز تسبه زي ما سبك، شتمك عايز تشتمه زي ما شتمك، تقوم تقول انا مش هشتمه، مش هسبه، مش هزقه، وانت قادر انك ايه؟ قادر تشتمه وقادر تزقه. من كظم غيظا وهو قادر على ايه؟ يبقى انت بس انت كظمت غيظك لمين؟ لان واحد ممكن يكظم غيظه غصب عنه. ازاي يعني؟ هو واقف في الطابور، اللي واقف قدامه واحد طوله 2 متر وعرضه نص متر وايديه عضلات قد كده وعنده مجانس وترابيس وقفال، وقام راح زقك، تبص له كده ساعه ما تشوفه، يلا من كظم غيظا. لا مش من كظم غيظا، انت كنت هتضربه، بس لما لقيت هو اقوى منك هيكل كعك، قلت خلاص من كظم غيظ. انت كظمت غيظك لمين؟ لازم تكظم غيظك، وهو قادر على ان ينفذه. يعني انا اقدر اشتمه زي ما شتمني، اقدر ازقه زي ما زقني، اقدر اضربه زي ما ضربني، بس انا كظمت غيظي لله. الجزاء ايه؟ يناديه الله يوم القيامه على رؤوس الخلائق. يا سلام، ثواب جميل قوي، وانت واقف قدام يوم القيامه كده ربنا يناديك: اين فلان ابن فلان؟ ها انا يا رب، انا هو يا رب، تعال اختر من الحور العين ما شئت، اختار من الحور العين اللي انت عايزه. ليه؟ ما انت قسمت غيظك. انت عارفين يعني ايه حور عين؟ الحور العين نساء اعدهن الله عز وجل في الجنة لأوليائه الصالحين. ما دي من نعم الجنة، نعم الجنة زي ما فيها اكل وفيها لحمة وفيها اطعام وفيها شراب وفيها النظر الى وجه الله الكريم، فيها بالنسبة للرجال نساء الحور العين دول جميلات جدا، يعني يرى بياض ونور جسدها من تحت 70 فستان تلبسه. الوحيدة منهن لو تفلت، يعني لو تفت في ملح في بحر ملح أجاج لتحول إلى عذب الفرات. الوحيدة من الحور العين لو أخرجت يدها كده لأهل الدنيا لفتتنا من جماله. يا سلام، يأخذها ولي الله في الجنة على الأريكة يستمتع بها، ويعطى الرجل قوة 100 رجل في الجماع، يبقى قوي في الجماع، وكلما جامعها تعود بكرة. إن أنشأنهن إن شاء فجعلنهن إيه؟ أبقار. والنساء برضو في الجنة، كل واحد يبقى معاه زوجته في الجنة، هيبقى معاه زوجته لهو من أهل الصلاح، من أهل الصلاح في الجنة، وهتبقى سيدة على الحور العين، وسيعطيها الله عز وجل جمالا يفوق جمال الحور العين، وسينزع الله عز وجل من قلب المرأة الغيرة. كل ده مش هيبقى في الجنة. الجنة دار السعادة، حور عين مش حور طن. الواحدة منهن جميلة، انت تنال الحور العين، انت قزمت غيظك. يوم رب اين فلان ابن فلان؟ ها انا يا رب، تعال اختر من الحور العين ما شئت، خد اللي انت عايزه. بتهيالي لو انت ربنا قال لك كده هيقول له هاخدهم كلهم يا رب، مش هيسيب لنا حاجه. صليت على رسول الله، يبقى النبي بيقول من كظم غيظا وهو قادر على ان ينفذه، قادر بس كظمته، جارك جاي يمسك فيك وانت قادر تفرمه، بس والله من قال الادب عليك لله. يا سلام على الروح دي، من كظم غيظا وهو قادر على ان ينفذه، يناديه الله يوم القيامه على رؤوس الخلائق يخيره من الحور العين ما شاء. اخوك جاي يعمل معاك مشكله وانت قادر تضرب اخوك، بس انت هتحافظ على الرحم وتتحمل وتكظم غيظك. فلان في الشارع عايز يعمل معاك مشكله، انت يا اختي جارتك هتعمل معاك مشكله، كظمت غيظك لله، تقوم تاخد اجر بقى، اجر عظيم قوي، والله يحب المحسنين. يبقى انت اذا كنت صائم، واذا كان صوم يوم احدكم فلا يرفث ولا يسخر، فان سبه احد او قاتله احد فليقل اني صائم. يقول النبي في النقطه الرابعه في هذا الحديث والذي نفسي بيده، النبي بيقسم بيحلف وهو الصادق المصدوق الذي لا يحتاج الى قسم، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم. الخلوف المقصود به رائحة فم الصائم. الإنسان لما بيمتنع عن الطعام والشراب ريحة فمه، رائحة فمه تتغير إلى رائحة كريهة معروفة. هذه الرائحة الكريهة عند الله أطيب من ريح المسك. كرامة للصائم، من قبل الصائم. ثم قال النبي في النقطة الخامسة وللصائم فرحتان يفرحهما، افرح أيها الصائم، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء رب. فرحة عند فطره، تصوم من الفجر ويأتي المغرب ويؤذن المغرب لصلاة المغرب فتفطر، حينئذ تفرح. لماذا؟ صمت يوما في سبيل الله، صمت يوما يبعدني عن النار 70 سنة، صمت يوما يدخلني الجنة، صمت يوما يكون سببا في مغفرة الذنوب، تفرح. يبقى دي الفرحة الأولى. وقيل فرحة عند فطره يفرح الصائم يوم عيد الفطر. ليه؟ لأنه خد بالك يوم العيد فرحة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. يجي المسلم يخرج من رمضان يوم عيد الفطر يفرح، مع من يفرح؟ لأن يوم العيد هو يوم الجائزة لمن صام وقام وقرأ القرآن ودعا وتعبد الله عز وجل، يوم يفرح يوم الفطر. صام رمضان الفريضة اللي ربنا افترضها عليه، اللي يكون سبب في مغفرة ذنوبه، اللي يكون سبب في نجاته من النار، اللي يكون سبب في دخول الجنة، يفرح. هذه الفرحة الأولى. والفرحة الثانية للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره والفرحة الثانية وفرحة عند لقاء ربه. تموت يوم تموت أيها الصائم، والناس من حولك يبكون عليك ويصرخون عليك ويلطمون الخدود ويشقون الجيوب، وأنت تكون فرحا مسرورا لأنك في لقاء مع الله، وانت بتقابل ربنا يوم الممات تفرح. وللصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. كل دي فضائل الصيام. عايزك تدخل رمضان وانت في نيتك انك تحصل كل هذه الفضائل وكل هذه الثمرات. فاذا نويت ذلك اعلم بان الله عز وجل كريم يعطيك على قدر نيتك. كل عام وانتم بخير. عند هذا الحد اكتفي، اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.